هذا الحجاره اللي يستعملونه في المقبله الفاضه شيخ تخرج العصفور ياخذ من دم ابدا هي لا ما في ما هي محدده هي ها ما خالف اذا كانت محدده واصابته بالحد فلا باس ما تدخل ابدا لا على كل حال الكلام على ايش اذا كان محددا واصابه مع الحد فلا باس يحل هو لا بد يخرج الدم اي ولو نعم ما دام بثقله لا